إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان وهدى وتقى إلى يوم الدين، جعلنا الله عز وجل وإياكم منهم، آمين آمين. أهلا وسهلا بالإخوة الأحبة مع كتاب جديد من مشروع ألف كتاب قبل الممات، وهذا الكتاب هو كتاب موسكو وإسرائيل للدكتور عمر حليق. في الحقيقة لا نملك معلومات كثيرة جدا عن هذا الدكتور، وهو فلسطيني، لكن في الكتاب واضح أنه كان ضمن الوفد السعودي في الأمم المتحدة خلال مناقشة قضية فلسطين بعد أن أعلنت بريطانيا عزمها الخروج من فلسطين وإنهاء قضية الانتداب. فقد شهد هذا الدكتور المناقشات والحروب السياسية الدبلوماسية في أروقة المؤسسة الطاغوتية العالمية بخصوص التعاون مع القضية، وبالتالي فكتابه هذا هو كتاب مشاهدة وكتاب توثيق. الدكتور كتب عدة كتب، في هذا الاتجاه، وهو كشف كما سماه الشيخ عبد الله عزام السرطان الأحمر في موقف الاتحاد السوفيتي من القضية الفلسطينية. الكتاب أعمق من ذلك، أنا عندي الكتاب أعمق من ذلك، وسأشير إلى جهة عمقه. كنت أظن بإخبار أحد أساتذتنا الذي دلنا على هذا الكتاب، وهذا الكتاب من الكتب المهمة التي مر يعني نشأ عليها شأوه في شبابه، كنت أظن الدكتور محليق مات مبكرا، لكن له قريب كتب عنه أنه مات يعني في قبل 10 سنوات تقريبا في سويسرا. فله كتب عديدة في كشف الماركسية العربية أو الشيوعية العربية، وهذا جانب للأسف الآن ربما البعض يبدو له بأنه لا حاجة للحديث عنه لأنه من الماضي الذي انتهى، وهذا غير صحيح. ربما أقدر في هذه الساعة التي تفرض علينا في الكلام عليها أن نلخص بعض مهمات هذا الكتاب والجوانب التي ينبغي الذهاب إليها كزوايا خفية في هذه القضية، اللي هي قضية المسلمين والقضية المركزية بالنسبة للصراع الوجودي بين المسلمين وبين اليهود، كقضية عقائدية دينية وكقضية وجودية كذلك. هذا الكتاب بغض النظر يمكن للمرء أن يرجع يعني للنت ويبحث عن دكتور عمر حليق فيأخذ عنه، وليس هناك شيء كثير عنه سوى هذا. الكتاب يكشف في عدة مواطن شهوده تلك المناقشات كما قلنا سنة 1947 في أروقة الأمم المتحدة من أجل قضية إقرار مستقبل فلسطين بعد خروج فلسطين من الانتداب البريطاني. أين تكمن أهمية هذا الكتاب؟ هذا الكتاب مهم جدا، وممكن أبالغ قليلا فأقول هذا الكتاب من لم يقرأه لا يمكن له أن يكون حاويا لجوانب الصراع حول القضية الفلسطينية، يعني الصراع الدولي، لا يمكن، يعني هذا الكتاب لا يوجد له بديل. يمكن أن تقرأ عشرات الكتب، لكن هذا الكتاب يبقى آخذا حيزا كبيرا من هذه القضية، وهي قضية فلسطينية منذ يعني وكيف قامت دولة اليهود. فهذا الكتاب مهم جدا، ولو قلت بأنه في في في حجمه مع القضية الفلسطينية كاد يملأ خمس القضية الفلسطينية، يعني لو قسمت القضية الفلسطينية لقضايا متعددة فهو يملأ خمس القضية الفلسطينية لترى ما سنتكلم عنه. أين أين قيمة هذا الكتاب بالنسبة لهذه القضية ولقضايا أخرى. القضية الفلسطينية في جانبها السياسي كانت كقضية كل الدول التي وقعت تحت الانتداب الفرنسي والبريطاني. فوقعت فلسطين لأسباب تحت الانتداب البريطاني، خرجت بريطانيا أرادت أن تخرج منها. فما هو مستقبل فلسطين؟ مستقبل فلسطين لم يرسمه العرب، لم يرسمه الفلسطينيون، إنما رسمته القوى الدولية. يعني العرب في 48، أتكلم عن 67 فيها خيانات فرق، لكن القضية في 48 الخيانات أقل، ولكن كان هناك التقصير والعجز. يعني الدول العربية كلها بقول لك دول وهزمتها الجيوش العصابات الأولية، الحقيقة كل الجيوش العربية لا تعدل ربع في العدد والعتاد، لا تعدل ربع المؤسسات أو العصابات اليهودية في فلسطين كعدد. وأما الأسلحة فحدث ولا حرج، يعني لا يوجد أصلا، لا يوجد، مع أنه كانت الجيوش العربية كلها تحت إمرة الملك عبد الله مؤسس الأردن، وكانت قيادة الأركان لكلوب باشا. يعني فلا يوجد في الحقيقة جيوش، لا يوجد جيوش، ولا يستطيع العرب بأنفسهم لخروجهم بعدهم تحت الانتداب حقيقة، وخروجهم بعضهم من تحت الانتداب لا يوجد قوات عربية حقيقية. فالذي صنع التاريخ الفلسطيني في 48 في قيام وإنشاء دولة إسرائيل الذي أنشأه القوى الدولية، هذه قضية مهمة جدا. يمكن لوجود سلاح بين أيدي الفلسطينيين في داخل فلسطين أن يمنع قيام دولة إسرائيل، هذا هو المشروع الوحيد، لا جيوش عربية ولا غيره، فقط أعطي سلاح للفلسطينيين كان يمكن بإعطاهم وشيء من التدريب اليسير يمكن أن يقضي على المشروع اليهودي الذي تحمله جحافل الذكاء. هنا نقطة مهمة جدا، تحمله جحافل الذكاء اليهودي، لأننا إلى الآن لم يتكلم بالكلام الحقيقي عن مقدار الذكاء والتجربة والممارسة اليهودية سياسة وعسكرية عند قيام دولة إسرائيل. الآن لم يتكلم فيها الكلام الحقيقي، نحن نعيش أوهام. يعني أما اليهود فكانوا على مستوى عالي جدا من الذكاء السياسي، عالي جدا من في الذكاء التنظيمي، في أعلى درجات الذكاء الاستخباراتي. ويكفي أن نقرأ كتب مؤسسي الدولة اليهودية لنعرف مقدار تغلغلهم في داخل مؤسسات الأوروبية، يكفي أن نقرأ هذا ولنعرف مقدار تغلغل اليهودي في الكتلة الشرقية. هذا الكتاب مهم جدا، لا يوجد، قد يقول قائل هناك كتاب آخر، إما أن يكون مشتق من هذا الكتاب أو أن يكون على هامش هذا الكتاب. هذا الكتاب أصلي في هذا الباب، في كشف التغلغل اليهودي في الكتلة الشرقية ودولة الكتلة الشرقية الشيوعيين في قيام دولة إسرائيل. نحن عندنا إحساس عالي، يقوله الدكتور حمار حليق في هذا وقد صدق، يقول عندنا إحساس عالي جدا ودرجة وقوة شم عالية جدا في كشف الكتلة الغربية. يعني دور بريطانيا، فرنسا، بعد ذلك أمريكا دخولها الخط في القضية. فنحن عندنا إحساس عالي بكشف إجرام الكتلة الغربية، لكن لا يوجد عندنا إلى الآن أي إحساس بأن الكتلة الشرقية التي أنشأت إسرائيل، ليست بريطانيا تنشئ إسرائيل في الحقيقة. الذي أنشأ إسرائيل سياسيا وعسكريا، العسكريا هو السلاح الشرقي، وسياسيا ما نرى في هذا الكتاب، أنا لا نعرف هذا الأمر. الكتاب كذلك في هذه النقطة في قضية من خصومنا يكشف مقدار الذكاء الذي وصل إلى اليهود الروس في البناء التنظيمي والبناء العسكري والبناء الاستخباراتي. يتحدث يقول مثلا، له جملة هنا في الكتاب مهمة جدا في 100 صفحة الأولى تقريبا، يقول بأن ما كتبه ما سمي عند بعضهم، يعني شوف، إن ما كتبه ماركس مرسى عاشم مدة طويلة في لندن يعني معروف، ولكن قال ما كتبه ماركس في موضوع الحرب السياسية والثورية قال شيء سخيف، هذا ما يقول الدكتور مهنيك، شيء سخيف جدا. والذكر حتى يعني نعرف بكاتب هذه الكلمة، الدكتور عمر حليق هو من ترجم كتاب صن تزو فن الحرب، الكتاب مطبوع للأسف بطبعات كثيرة، ولكن الأول من ترجمه إلى العربية هو الدكتور عمر حليق، اللي هو أول كتاب كتب في فن الحرب اللي هو كتاب الصيني الشهير صن تزو. يقول ما كان عليه لينين، لينين اليهودي الروسي، ما كان عليه من الذكاء والتجربة والخبرة في العمل السري، ما كتبه ماركس مقابل هذا يعد شيئا تافها لا قيمة له، لأن ويتحدث عن الروس بهذه في الجملة هذه. نحن نحتاج لشهادة هذا الرجل في قوله من هم الروس بالنسبة إلينا، مهم جدا نعرف التاريخ الروسي الآن الروسي في ذلك الوقت الاتحاد السوفيتي، ما في فرق كبير، لأن حتى الشيوعيين الألمان يعتبروا أن الروس استخدموا الشيوعية من أجل السيطرة والاستعمار على الشعوب، هذه نظرية موجودة الألمان كتبوا فيها، الألمان الشرقيين الذين فروا واعتبروا مرتدين، تعرف لما كانت ألمانيا الشرقية وهرب منها مجموعة من الألمان وكشفوا مقدار الكذبة الكبرى أنه نحن نحكم بأممية من غير كما يعني يراد لها بأن الشعوب واحدة وأن الحل والتعايش السلمي، قال هذه كذوبة، أنهم هم يستخدمون الشيوعية التي نحكم بها من أجل سرقة بلادنا لبلادهم الروس، لكن كان يسمى في ذلك الوقت هذا التكتل هو الاتحاد السوفيتي، وانهار الاتحاد السوفيتي كما نعرف زمن غورباتشوف وتحولت إلى روسيا مع بقاء الدول الإسلامية، وهذا تحت الاستعمار ما زالت تحررت الدول النصرانية ولكن بقيت الدول الإسلامية تحت السيطرة الروسية كما نعلم في الشيشان وغيرها. فهذا الكتاب في هذا الباب يكشف ماذا إذا صنعت القضية الفلسطينية من قبل القرارات الغربية أو القرارات الأجنبية، لا نقول غربية، القرارات الأجنبية سواء كنت شرقية أو غربية، فهذا الكتاب يكشف ماذا دار وكيف كان الدور الأكبر للاتحاد السوفيتي والكتلة الشرقية مثل أوكرانيا ومن معها، الدور الأكبر في إدارة الحرب الدبلوماسية في الأمم المتحدة لإقرار حق اليهود في فلسطين. يعني إسرائيل أقيمت بقرار أممي في الأمم المتحدة من قبل من؟ من قبل الكتلة الشرقية الاتحاد السوفيتي ومن معها وخاصة الأوكرانية ومن معها، هؤلاء هم الذين أقاموا وشرعوا قيام دولة إسرائيل وألغوا حق العرب لا قيمة لهم. هذا في الاتجاه السياسي الذي يكشفه هذا الكتاب. الاتجاه الثاني والاتجاه الواقعي العملي، الكتاب يشير إلى ما تكلمت عنه هو قضية أن الذين أقاموا دولة إسرائيل أغلبهم خريجي المعاهد اليسارية، يعني أغلبهم كانوا، وذلك حزب العمل الذي لوسدروت الذي أقام دولة إسرائيل ورؤساؤه بقوا إلى مدة طويلة يسيطرون على إسرائيل، إنما هم من الكتلة الشرقية وكانوا يحضرون مؤتمرات اليسار التي يحضرها الأحزاب العربية اليسارية في الدول مثل في يوغوسلافيا في بولندا في أوكرانيا هكذا، في هذه البلاد التي هي كانت تحت المظلة أو ألمانيا الشرقية تحت المظلة الشيوعية. طيب ما أين هذا الكتاب؟ كيف يكشف لنا هذا الدور؟ يكشف لنا بخطوة خطوة وبطريقة ربما تبدو لبعض الناس مملة لكنها مهمة جدا في التوثيق، كيف صارت القضية من بدايتها حتى بعد ذلك يتعدى في العلاقة بعد قيام دولة إسرائيل في قضية مد إسرائيل والعلاقة التي تمت بين موسكو وإسرائيل، علاقة ربما أصابها الفتور بعض المرات من أجل قضايا سياسية مهمة جدا. يعني لما نشأت العلاقة السوفيتية موسكو ومصر الناصرية، يكشف هذا الكتاب هذه الخدعة أن الاتحاد السوفيتي كان مع الصف العربي يكشف هذه الخدعة، بل يكشف خدعة اللي هو تهديد بولجلين. كان لما صار الاتحاد الهجوم الثلاثي على مصر اللي هو قاد لما أمم عبد الناصر قناة السويس، فكانت قناة السويس ملك لبريطانيا، ولكنها ستؤول في النهاية المصريين بعد سنين ما بحسب الاتفاق. فأقام عبد الناصر وأمم قناة السويس، فصار هجوم ثلاثي، يعني هذا فقط للعرض السريع، من قبل بريطانيا وفرنسا وإسرائيل. وبالفعل اجتاحوا حتى أخذوا قناة السويس، اليهود صاروا بعد الضفة، بعد القناة دخلوا مع القوات، ثم تراجعوا. من الذي أرجع القوات؟ من الذي أرجع القوات؟ يكشف هذا الكتاب. طبعا عند العرب واليسار العربي والشيوعية العربية، الذي وقف مع مصر ضد الهجوم الثلاثي هم الاتحاد السوفيتي، وأن وزير الخارجية الروسي هدد الهجوم الثلاثي بأنه سيشن حرب. الكتاب يكشف أن هذه كذوبة غير صحيحة. الذي هددهم الأمريكان، أن الأمريكان هم الذين هددوا ووضعوا أسطولهم تحت الطلب من أجل أن يدخل المعركة ضد الهجوم الثلاثي. ولكن جاء بعد أن تم هذا، جاء الإنذار، هو ليس يسموه إنذارا، جاء الكلام الروسي الذي سوقه الشيوعيون بأنه هو الذي حقق لمصر مطلبها في إعادة القوات إلى ما كانت عليه قبل الهجوم الثلاثي على مصر. فيتحدث، وهذه فقرة مهمة في الكتاب، يتحدث بعد ذلك عن العلاقة الناصرية، العلاقة الناصرية الروسية أو العلاقة القاهرة موسكو خلال الحقبة الناصرية بذكاء عالي وبوثائق. الرجل ليس خطيبا، ليس يعني هو مجرد سياسي دبلوماسي، فكل شيء أمامه يتعلق بالورق والقلم والمخطوطات. هنا نقطة قبل أن آتي إلى أهمية الكتاب، هي الجوانب الخاصة بالكتاب كيف نفهمها. الكاتب يتبنى نظرية، وهي نظرية الغرب يؤمن بها، كل فلاسفة الغرب الذين درسوا التاريخ اليسار يؤمن بها، وهي وقع فيها اختلاف بين هذا عمر حليق عندي وبين أستاذ محمد القاسم في هذه القضية. ما هي الشيوعية؟ معروف يقول، يحضر هنا نصوص، يحضر الدكتور مليق نصوصا متعددة بأن كل دعوة تبناها فيلسوف شيوعي، يتبنى فيلسوف الشيوعية، كان يهوديا. مفهوم؟ يعني لا يوجد رجل دعا إلى الشيوعية إلا وهو يهودي، حتى قبل كارل ماركس. فالعلاقة بين اليهودية وبين الشيوعية علاقة تاريخية موجودة. كيف تفسر؟ كيف تفسر هذه؟ الدكتور مروان حليق يرى بأن الشيوعية هي إحدى عبقريات اليهود الذكية في قضية حل المسألة اليهودية. الناس يعرفون ما هي المسألة اليهودية. المسألة اليهودية كتب فيها في الغرب كتب كثيرة، كلهم كتب، كارل ماركس كتب فيها، وكتب فيها الكتاب الشهير المسألة اليهودية اللي هو هيرزل. هيرزل ماذا فعل؟ وهذه نقطة مهمة جدا أذكرها فائدة فقط على الهامش. هيرزل في كتابه المسألة اليهودية أخذ أفكار الفيلسوف اليهودي موسى هسه، التي كانت تطرح كفلسفة لكنها لا تصلح للتسويق الشعبي. فلسفة بكثير يقرأها من؟ يقرأها من؟ يقرأها من؟ النخبة. النخبة هي تقرأها، لكن كيف تحول إلى واقع؟ ما الذي حولها إلى واقع؟ الصحفي هيرزل. صحفي، الصحفي لا يكتب فلسفة، يكتب بما يصلح للنشر في العامة. وبالتالي هيرزل هو مجرد بوق لفلسفة اليهودي الذي يمدح بعمقه وعقله، والذي يحب اليهود حبا عظيما جدا، حتى كتب عنه وايزمان، كتب عنه، وأنه وحتى ماركس قابله، قابل موسى هسه، قابله وكتب عنه أنه رجل ما رأى مثل عبقريته، واضح أنه رجل خطير. أنا أريد أن فقط حتى نعلم أن اليهود لم يأخذوا فلسطين على طبق من فضة لأنهم أغبياء، يعني مش أغبياء أعطيت لهم فلسطين. أنا أحب هذه النقطة كذلك أن أرسخها في الفهم. نرجع ليش كنا نقول، نعم هذه النقطة مهمة جدا. فالدكتور مرهيقي يرى ما هي المسألة اليهودية التي كتب فيها من قبل فلاسفة كثير غربيين، وكانت ضمن الحوارات المتعددة في داخل الثقافة وداخل السياسة الغربية. كيف نحل مشكلة اليهود؟ كيف نحلها؟ بغض النظر عن تفسير الظاهرة، ما هي الظاهرة؟ ظاهرة كره الغرب اليهود، إنه كل ما بصير مشكلة بروح بدعو اليهود. هو واقع الأمر عندنا سبب بغض الغرب اليهود هي الطبيعة اليهودية، وهذا الصحيح، والطبيعة اليهودية. اليهود يروا أنفسهم أنهم شعب الله المختار، فهم خير الناس ناس يكرهوا، هم أقلية. ثم طريقة الديانة تؤمن لهم وتجيز لهم بالربا مع الآخرين وسرقة الآخرين دون أن يقدموا منفعة للناس، والناس يرون أن الشعوب تزداد فقرا، وهم وهذه النخبة اليهودية القليلة الأقلية تعاني التخمة، فالناس يبغضون اليهود مع وجود العقيدة أنهم قتلوا إلههم. فهذه مشكلة في الغرب، وكانت تحدث مرات أزمة نفسية عند بعض من يرى أن اليهود يعني يجب أن نحل مشكلتهم عاطفيا. فكيف حلت هذه؟ حلول كثيرة. هذا عرضنا أين؟ عرضنا في كتاب النبوءة السياسية، النبوءة التوراتية، كتاب جيرس هالسن، هذا تكلمنا عنه. لكن هنا أضيف عليه شيئا من إحدى الحلول. حلول الآن نفس المشكلة يعيشها المسلمون في أوروبا، يعيشها المسلمون المتدينون قصدي في بلادهم، إما طريقة أنه ذوب في المجتمع، روح ذوب في المجتمع واترك هاي خصوصياتك المكذوبة وتخلى عن دينك إلا في عباداتك النسكية، ولكن أنت عش مع المجتمع كواحد منهم. هذه كانت موجودة النظرية. ويقول في كتابه الصح والخطأ وايزمان، يقول في كتابه، قال حاربت هذه الفكرة حرب شعواء، وكانت قال لما صار مؤتمر بال الذي تم فيه تقرير قضية إقرار الصهيونية كمبدأ، لأنه هو من أئمة الصهيونية، قال حاربت اليهود أنفسهم، لأن كثير من فلاسفة وأصحاب الأموال وأصحاب العلاقات السياسية كانوا يريدون هذه النظرية، أنه ذوبوا في داخل المجتمعات. هذه إحدى النظريات. النظرية الثانية الكبيرة هي نظرية الموسعيسة، هي الصهيونية. شو الصهيونية؟ أن تتحول اليهودية إلى عنصر، إلى قومية بجنين، وبالتالي يجب أن نبحث عن أرض نقيم عليها دولة قومية، كما أن أوروبا تحولت إلى كيانات قومية. هذه الصهيونية. فهذه النظرية كان لها رجال كبار دخلوا يعني شاركوا في الحرب العالمية الثانية، بل أثبت روجي جارودي في كتاب الأساطير المؤسسة لليهودية لدولة إسرائيل، أثبت أن هناك فيلق يهودي قاتل مع هتلر بالرغم أنه عدو لهتلر، بل هناك وثائق أن بعض قادة اليهود الذين ماتوا قريبا في إسرائيل كانوا على صلة مع هتلر، يعني كانوا ينتظروا من الذي يعطيهم هذه الدولة. ولكن الأكثر من اليهود قاتلوا مع من؟ قاتلوا مع الحلفاء، وبالتالي الحلفاء كافؤهم بأن ترسخت لديهم، خاصة اليهود التوراتيين، ترسخت لديهم ليست أي أرض ولكن الأرض أرض الميعاد. فالصهيونية يجب أن تقوم دولتها في أرض الميعاد. هذه الصهيونية، وجعل اليهود قومية يبحثون عن أرض لإقامة دولة قومية لهم، وبعد ذلك استقر الأمر على فلسطين. هذا حل المسألة اليهودية. الحل الثالث يقول دكتور رحمه الحليق، حل المسألة اليهودية والشيوعية. ما الذي يمنع وصول اليهود؟ على فكرة هذه الفكرة هي فكرة الأقليات في العالم العربي، يعني كيف وصل أن النصيريون إلى حكم سوريا على ظهر من إيش؟ على ظهر البعث، ظهر أنه فيش دين، المهم أنت قومي عربي. والنصارى دخلوا كذلك في هذا الباب، الدروز دخلوا في هذا الباب، والروافض دخلوا في هذا الباب. فقال يقول بأن ماركس حل المسألة اليهودية عن طريق الشيوعية، وهي أن تكوين أحزاب تقيم الصلة على أساس أنه كلنا سواسية في القضاء على العائلية والعائلة والقوم، والقضاء على الدين، فبالتالي يجب أن يقود المجتمع نخبة، ومن يصلح لها؟ اليهود هم الذين تقدموا هذه الأحزاب. فباسم الشيوعية والاشتراكية تصل هذه النخبة اللي هي الحزب الحاكم، تصل إلى داخل البلدان ويسيطر على هذه البلاد ويحل المشكلة اليهودية. بعدك بقيموا إسرائيل بيسوي اللي بدهم إياه، المهم يسيطر على الدول. مفهوم هذا؟ أنا كيف الشيوعية هي إحدى تجليات حل المسألة اليهودية. هكذا كان. يقول لم يقع صراع كبير بين الصهيونية، برغم وقع صراع بين اليهود أنفسهم، ولكن يقول دكتور لم يقع صراع بين اليهود بين الصهيونية وبين الشيوعية، بل لأنهم كانوا يرون أن من مقاصد الشيوعية أي الحزب الشيوعي الذي هو النخبة اليهودية حين تسيطر، هو أن يعيد اليهود لأرض الميعاد، هي إحدى مقاصد الشيوعية. ويضرب لذلك أدلة كثيرة، وصرح بأدلة كثيرة. من أعظم الأدلة هو أنه لا يوجد حزب شيوعي لم يكن قادته في أي مكان في العالم إلا اليهود، وخاصة في الكتلة الشرقية. ثم بعد ذلك يستعرض الأحزاب العربية، أول حزب شيوعي عربي أنشئ في الدول العربية في فلسطين، والذي أقامه اليهود. أنا سمعت محاضرة، بس الذكر اللي تروا كيف أنا بأذني لما صار انفتاح في الأردن وأوقفوا ما يسمى بالأحكام العرفية، ففي مركز شومان أعطى زعيم الحزب الشيوعي الأردني وهو نصراني من الجنوب اسمه يعقوب زيادين، وللذكر بس مشان تعرفوا مقدار وعي أمتنا في وقت الأوقات، هذا الشيوعي نزل على المقعد المسيحي في القدس في الانتخابات ونجح. واضح؟ يعقوب زيدين شيوعي ونصراني نزل على مقعد القدس المسيحي ونجح. المهم فيقول انتبهوا كيف، طب واحد بيسأل كيف يعني الشيوعية كيف دعمت الشيوعية العربية كيف دعمت قيام دولة إسرائيل، لو قد واحد يسأل كيف تم، يقول هذا موجود في الكتاب ولكن سمعته بودن يقول زيدي، قال لأن قيام دولة إسرائيل يحقق الديالكتيك. تعرفين الديالكتيك يعني إيش؟ الجدل الواقعي، مش الجدل الفكري، الجدلية، يحقق جدلية التعارض بين الطبقات. ففي الصراع العربي الإسرائيلي بيعمل نمو في منطقتنا، فلازم نقيم دولة إسرائيل. طبعا هذا الكلام لا يقول هنا بهذه الوقاحة الشيوعيون، لا يكتبونها بهذه الوقاحة، هذا سمعته بيقولني لما قيل له لماذا أيدتم، قال نؤيدها لهذا السبب، لكن للكتاب رأي آخر يذكره شيوعيون كثر، لماذا كانت قيام دولة إسرائيل مهمة للأحزاب الشيوعية. يعني أنا أتكلم عن الشيوعيين اليهود، يعني اليهود واضح عندهم، ولكن أتكلم عن من صار حمارا لليهود الشيوعيين الذين يعرفون ماذا يريدون. طيب هذه نقطة. إذن الدكتور يقول في بدايتها، لا استعرضها طويلا لكنها مهمة لأنها في ثنايا الكتاب أهميتها، يقول بأن الشيوعية ماذا هي؟ حل لماذا؟ للمسألة اليهودية. هكذا أقيمت الأحزاب الشيوعية، وبالتالي كل الأحزاب الشيوعية حتى العربية يهودية من أجل تطبيق النبوءات اليهودية، ومنها العودة لأرض الميعاد، إقامة دولتهم إلى آخره. كان أستاذ لنا يدرسنا في هذا الباب، أستاذ محمد أبو القاسم أبو الأمين الله يرحمه، كان يخالف في هذه النقطة، وهذا الخلاف أنا أريد أن أعرض عليه الآن في نقطة من نقاط أهمية هذا الكتاب. يقول لا، يقول الشيوعية هي تطبيق العقيدة اليهودية، فرق تطبيق العقيدة اليهودية. لا، هذه بينهما فرق مهم جدا، لكن نتوقف عنده لآتي إلى أهمية النقاط المهمة في هذا الكتاب. أرجو أن لا يكون الكلام مملا، لأنه ضروري جدا ومهم جدا حتى نفهم اليوم. يعني مثال ذلك، إذا قلنا بأن ولا شك مثلا لينين يهودي، كل تقريبا 12 من 15 رؤساء الحزب في مجلس، يعني المجلس الحزب الشيوعي الحاكم في روسيا كانوا يهود. تروتسكي يهودي، هذا بما لا شك فيه. طبعا الشيوعيين بيقولوا مش ضروري الدين، لأنه خلاص تخلى عن دينه. في الحقيقة أيها الإخوة، في الشيوعية والقومية لم يتخلى أحد عن دينه إلا المسلم. لما بيدخلوا أحزاب قومية، مين يتخلى عن دينه حقيقي؟ بس المسلم السني، المسلم السني. أما كلهم بقوا زي ما هم، النصيري بقي على ما هو عليه، الدرجي بقي على ما هو عليه، إن الشيعي الرافضي وهم تصور أنه سقط صدام، كلهم تحولوا إلى عملاء إيران. يعني الوحيد الذي تخلى عن دينه في الفكر القومي، الفكر اليساري، من هو؟ المسلم. هو اللي صدق الكذبة، فصار حمارا يمتطى من أجل تنفيذ رغبات الخصوم في هذا الباب. فقط الآن قد يسأل سؤال، طيب أين أين أين اليهود الذين كانوا يحكموا روسيا بعد سقوطها؟ البعض يرى أن الذي حدث في روسيا هو تغيير شكل فقط من أجل لعبة جديدة، ما زال اليهود يسيطرون. الحقيقة يجب على ندرك التحولات، وهنا نقطة في مهمة جدا الكتاب يكشفها لنا، وهي قدرة اليهود. هذا طبعا بعض الناس يقول لك أنت بتعظم اليهود، القضية مش تعظيم اليهود، هم يشتغلوا. يعني اليهود، هذا اليهودي الملياردير الأمريكي، هو الذي يذهب ويشتري الأراضي في فلسطين والقدس، يهودي يأتي يدفع المليارات والملايين ثمن أراضي يشتريها من الفلسطينيين. فاليهود يشتغلون، نحن عندنا إدارة أن تشتغل تجابهك مليون، فإذا مليون عقبة. الآن ما الذي يسيطر على السياسة الأمريكية؟ الذين هاجروا من الكتلة الشرقية بعد سقوطها. يعني هذا الذكاء الذي كان يمارس اليهود مع الشيوعيين أين يمارس الآن؟ يمارس في أمريكا. هذا كوشنر، جاريد كوشنر، هذا الولد شاب صغير، هذا اللي يريد أن يصنع شرق أوسط جديد، يصنع تاريخ إسرائيل يهودي جديد للمنطقة، ولد لا يتعدى 30 عام. وهكذا نرى اليهود الآن يسيطرون على أمريكا بعد أن خرجوا من الكتلة الشرقية وبقوا، يعني لا يعني أنهم خرجوا كليا. العلاقات الروسية الآن، الروسية كانت الاتحاد السوفيتي، العلاقة الروسية اليهودية في أفضل أنواعها، والتنسيق بينهم في أعلى أنواعه، فلم يتم التغير. طيب أرجو أن تكون هذه هي كلها مع استطراداتها، لكنها مقدمات لما في هذا الكتاب من جوانب. ما هي أهمية هذا الكتاب؟ قلنا أنه يتحدث عن حلقة كبيرة ومهمة في ترسيخ إقامة دولة إسرائيل. واحد يقول لا تقول دولة إسرائيل، هي تسمية اصطلاحية، الناس لا، يعني لا نتكلف في غيرها، والناس يعرفون ما المقصود. فالحلقة الأهم، ولم يكن لإسرائيل أن تقوم لولا وجود هذه الحلقة في دعمها السياسي الدبلوماسي في على المستوى العالمي ومستوى الأممي، ودعمها العسكري المادي. بل بعد ذلك كان هناك دعم آخر، يعني لما كانت العلاقات في أوجها بين عبد الناصر في مصر وبين روسيا، كانت الذي تمد وتقضي على مشكلة البترول في فلسطين هي روسيا، هي التي تمدهم بالبترول. طيب الآن ما هي أهمية هذا الكتاب؟ أعظم أهمية له أنه يكشف مقدار عمق التآمر على المسلم. يعني الذي يظن بأن أي قضية من قضايا الأمة، ومن ذلك القضية الفلسطينية، ومن ذلك إقامة هذه الدول الوظيفية، الدول التي نراها، ومن ذلك الذي نرى من محاربة الإسلام ونشوء مشايخ كل يوم شكل، كل يوم مشايخ في مشايخ، كل يوم مشايخ بطلعون أفكار شكل. الذي يظن أن هذا كله ليس وراءه تخطيط عميق وعميق جدا، هذا غافل ويجب أن يخرج من ساحة الصراع. هذا يجب أن يخرج. هذا الكتاب يعني أنت لما ترى الصراع الدبلوماسي في إقرار إقامة دولة يهودية فلسطين، هذا الصراع على هذا المستوى الدولي، هذا جانب يسير جدا. أنت تكتشف مقدار التآمر على بلدك، التآمر على دينك، التآمر على مستقبلك. القضية ليست وهمًا، ليست قضية أن كما يتصور واحد قتل واحد، قتل اثنين، قتل ثلاث. هذه قد تكون تكتيك في العمل، قد تكون وسيلة في العمل يسيرة، لكنها لا يمكن أن تكون هي الحل. الحل يعني كما قاله سيد، إن كفرا منظما يحتاج إلى إسلام منظم. ويجب على الذي يدخل، يعني أنا أتعجب واحد يريد أن يقرأ القضية الفلسطينية مثلا وكيف التآمر عليها ولا يعرف هذا الكتاب، لا تعظمه، هذا رجل يتحدث عن حلقة مهمة، ومع ذلك تجد الناس لا يعرفون. يعني إذا سئل هو يتحدث عن الجندي الذي أمامه، إذا سئل يتحدث عن المؤسسة الصغيرة التي أمامه ولا يعرف مقدار التآمر، لا يعرف، هو يتحدث عن الشيخ، يصارع الشيخ الذي يتكلم ولا يرى اليد التي تحرك الشيخ، ولا يرى الذي يدفع للمال للشيخ، ولا يرى لا يرى هذا، لا يرى. وإذا خوطب به بقول أشغل بالتعالي ابنه، خاصة من البعض لا يحب أن يفكر، وإذا تفكر تعب ويعني هرب منك. يجب على المسلم أن يكون واعيا لعمق المعركة التي يعيشها الآن. مثلا مثال يسير جدا، لما يتحدث الناس الآن عن القضية السورية، وبعض الناس تخيل في لحظة أنه والله سوريا بعد ستسقط بيد أهل السنة. يا سوريا أين؟ سوريا واقعة في عدة مشابك، المشبك الأول مشبك الطائفي، صحيح؟ مشبك طائفي، الثاني المشبك الدولي، هي ضمن بقيت ولم تخرج من إطار ارتباطها بروسيا، ارتباط الشرق، ارتباط دولي. فلن يتصور أنه مثلا يمكن لمجاهدين سنة يدخلوا دمشق دخولا سهلا كما دخل، لا يوجد هذا في مصر، لا يوجد هذا المعنى، صحيح؟ لا يوجد هذا المعنى، مصر لا يوجد فيها هذه التركيبة، فهي لا تخرج من طائفة لطائفة، ولا من منظومة لمنظومة، ولا من جهة طائفية لجهة طائفية أخرى. فالذي كان مثلا يظن، أنا أضرب مثالا معاصرا ليعرف المرء أن بعض الجهالات تكمن في بعض العقول التي لا تصلح لقيادة المعركة. عندما يتصور واحد أن القضية السورية كأي قضية أخرى، قضية الشامية، الجهاد في الشام كأي قضية أخرى، هذا غافل لا يعرف. هو هل المجاهدون في سوريا الشام يقاتلون فقط النصيرية الذين يحكمون البلد؟ هم يقاتلون دول، يقاتلون منظومة عالمية في كل، يقاتلون. لو قامت دولة إسلامية على ما هي عليه، خذها بأي اتجاه في سوريا، هل ترى هذا سعيد، سيكون سعيدا لليهود؟ فالقصد بأن إدراك المرء لعمق المعركة يعرفه ماذا سيقع له من مطبات، ويقع له من مشقات، ويقع معه من انعطافات، يقع معه من مصائب ومشاكل كبيرة جدا، وطول نفس تحتاج إلى طول نفس، وتحتاج إلى كذلك إلى تغير دولي يجب أن نرتقبه في حالة من الحالات ليتحقق النصر. إذن الكتاب يكشف لنا عمق الصراع حول قضية مهمة جدا، البعض يحاول الآن تقزيمها أو إخراجها من الصراع في بلده. يعني اعلم أنه لا يمكن أن يسمح بتغيير في المنطقة يؤثر على الوجود اليهودي في فلسطين، لا يسمح. هذه قضية يجب أن تفهمها. القضايا، نعم هناك قضايا نفط للسرقة مهمة جدا، هناك بلاد، هذه البلاد أي البلاد التي نعيشها هي باعتبار سوق لتسويق زبالاتهم وأوساخهم وسرقة أموال الأمة، ولكن القضية الفلسطينية قضية، أي قضية اليهود في فلسطين كقضية محورية في النظر إلى واقع هذه المنطقة وما فيها من تحولات. النقطة الثانية التي تهمنا في هذا الكتاب، هذه الأولى أي عمق القضية يجب أن تفهمها، وما يدار من مؤامرات، وكيف تدور وراء، كيف يدور النقاش الدولي حولك، كيف يتكلم المتكلم عندما أنت تسمع رجل يتكلم كلمة، عليك أن تفهم وراءها من دلالات. النقطة الثانية التي من مهمات هذا الكتاب ويكشفه، وهي صناعة الشعار. هذه أنا لا أريد أن أطيل عليها، لأني أطالب كل أخ أن يرجع إلى كتاب مناقشة لكتاب للحرب الثورية الشيوعية لصلاح نصر، ناقشنا هذا الكتاب وناقشنا هذه النقطة، صناعة الشعار مهم جدا. كيف صنعت شعارات أنت تظنها على المسوقة للعالم وهي مسوقة لك؟ هذا الكتاب مثلا يكشف كلمة التعايش السلمي التي كان يرددها الاتحاد السوفيتي. تصور أن هذا الشعار التعايش السلمي مصنوع من أجل قبول الفلسطيني لليهودي أن يحكمه، وهو قضية الكل يتحدث عنها في كل العالم لكن أنت المقصود بها. فصناعة الشعارات فن، ومرات أنت به مقصود، أنت المقصود، عليك أن تفهمه. طبعا احنا عشنا في فترة زاخرة جدا بالشعارات، يعني أنت من 15 سنة أو 20 سنة، 15 سنة كم شعار أطلق؟ ابحث في العالم، يتردد في داخل الصحف، يردده مشايخ وهم لا يعرفونه، يردده إعلام مأجور وهو مقصود به هذا المسلم، الحرب على الإرهاب. يعني أنا أعتقد بعد أن ضربت القاعدة أمريكا فانتشر قضية الحرب على الإرهاب، هذا نجحت في أمريكا، أنا في ظني نجحت فيه. أن لا أتكلم عن الشباب الذين التحقت بعواطفهم بالقاعدة، أتكلم عن مجموع الأمة والمشايخ والأحزاب الإسلامية والجموع. استطاع الغرب أن يجعل الحرب خاصة لمن؟ لأناس معينين، البقية غير معني أنا بها، هذه الحرب لا تعنيني. هذه نجحوا فيها نجاح كبير جدا، وترك الناس يخوضون حربهم لوحدهم برغم أنها حرب الأمة، والمقصود به هنا أن نرى، والدليل على أنها حرب على الإسلام نراه الآن من تغيير المناهج، ما نرى من فرض بالقوة للفساد وإلغاء مؤسسات الوعظ والإرشاد وسجن العلماء وإلى آخر التغيير، التغيير الموجود على مستوى العالم الإسلامي كله لتغيير الإسلام. إذا كان المقصود به إطلاق الشرارة عسكريا لقتل المجاهد، ولكنها في النهاية لقتل الإسلام في نفوس الناس. الشعار كيف يصنع وكيف يسوق وما المراد منه؟ الكتاب يفيدنا في هذا إفادة جيدة. لا، الكتاب ليس لهذا، لكنه يكشف لنا خبايا الشعار ضمن هذا الصراع. النقطة الثالثة وهي المهمة، وهي مهمة جدا، وهي قضية تكييف العقائد. ما المقصود بتكييف العقائد؟ اليهود شعب الله المختار، يرون أنهم شعب الله، يجب أن يحكموا العالم. أنت انتبه لهذه العقدة. هذا جماعة بفكروا، ملاحظة أنا عارف سأجد انتقادات كثيرة بتعظم اليهود، المشكلة ليست المشكلة، أن المشكلة تصنع الإبداع. أين مشكلتنا نحن أهل السنة؟ مشكلتنا أننا الأكثرية، ومشكلتنا الإطمئنان عند عمق، يعني خليهم يهزمونا. كم هزيمة تعرضنا من اليهود؟ هزائم، ومع ذلك عندنا عمق فمرتاحين. هذا شرحته في كتاب الحضارة حسين مؤنس، تذكرون لما قال حسين مؤنس الذي يصنع الإبداع هو البيئة الشاقة. لماذا الإفريقي تذكرون هذه النقطة، لماذا الإفريقي خمول؟ لكثرة وفرة الإنتاج، عنده مي غزيرة جدا، عنده أشجار، عنده طعام، عنده شراب، ليش يشتغل؟ فهذه صناعة الكسل. تتصور أن أوروبا مساحتها تعادل السودان قبل الانقسام إلا شوية. فملايين البشر تعيش في هذه البيئة، وهذه البيئة شاقة صعبة جدا، تضاريس وأحوال مصيبة. فهذه ماذا تصنع؟ تصنع الإرادة القوية كأهل الجبال، تصنعهم إرادة قوية. فاليهود عاشوا محن صنعت منهم الجاسوسية، أبكيها الجاسوسية، الخداع، المكر، الالتفاف، ومن ذلك قدرتهم على تكييف عقيدتهم. انظر هذا الآن عندنا نحن نقطتين، عندنا نقطتان قد ذكرناهما، كيف جلسوا ليفكر كبراؤهم. ماركس يعتبر اليهود، بعض المفكرين والسياسيين الغربيين يعتبروا أن آخر نبي لليهود هو ماركس، يعني لم يخرج من إطار الذي هو عند الناس مفكر أممي فيلسوف عالمي. هو في الحقيقة ما هو؟ هو فيلسوف يهودي يريد أن يحل المشكلة اليهودية. الآن كما رأينا ضرب فقط ثلاث صور في حل المسألة اليهودية. قطعا في ناس كتبوا أكثر لكن هذا الذي غلب وقوي. كيفية حل المسألة اليهودية، كيف تحل؟ الآن ذكرنا فيلسوف احتاج إلى صحفي. كيف أدخل المال؟ ذكرنا موسى يسمع هرزل. كالمال، استخدام المال، كيف أن المال بذل؟ أنت الآن الأثرياء الأمة، الحمد لله كل مواطن جهاد، والله ما قصرت الأمة في إنفاق الأموال ولا الأثرياء، إنما انظر إلى اليهود، مش نقول بخلاء، مش نقول يعبدون المال، لكن انظر كمية الإنفاق عائلة روتشيلد على الملايين التي أنفقوها في روسيا لإقامة الانتصار البلاشف في روسيا. كيف أنفق الملايين على الغرب، كيف أنفق الملايين على ما يسمى الهجرة اليهودية، الهجرة ملايين انفقت وملايين ما زالت تنفق. يعني ما هي فلسطين؟ ما هي مقومات الحياة في فلسطين لو بقيت فقط من أجل إنتاجها الداخلي؟ لكن هذا الإنفاق العالي، القدرة على تكييف العقيدة، على حل المشكلة، لا يقفون أمام المشكلة وقوفا جامدا، ولا يدخلون هذه القضية في الاعتقاد أن هذه الطريقة التي يجب أن نسلكها دون غيرها، بل يبدأ الإبداع في حل المشكلة. وثانيا مع هذا الإبداع، اليهود مع أنه ونشأ عندهم صراع كبير بينهم واغتيالات، لكن على الجملة كما رأينا أن الحل ما بين الشيوعيين وما بين اليهود، ايش قلنا، كان يوصف بزايمر، يعني ما بين الصهيونيين وما بين الشيوعيين توافق كبير في قضية حل المسألة اليهودية. يجب على الناس أن يتفقوا، يجب أن يلتقوا في هذا ما يسمى بتدوير المربع أو تربيع الدائرة. يجب أن نتعلم هذا، نتعلم كيف نحل مشاكلنا بطريقة من الإبداع. إذا وقف أمامنا جدار فعلينا نلتف حوله، لا يجب أن نبقى واقفين أمامه لا نرى إلا طوله واعتراضه ونبقى نبكي عليه. لا، يجب أن يبقى لدينا إحساس بالإبداع لأننا نعيش مشكلة، والمشكلة التي تصنع الإبداع. أن هذا الكتاب يكشف لنا القدرة على تكييف المشاكل. طبعا تكلمنا عن تاريخ حقبة إعلان دولة يهودية، هذا كتاب مهم جدا في هذا الباب. بقيت نقاط انتهينا، هذه تقريبا هي أربع نقاط في أهم ما في الكتاب. أول شيء عمق الكيد الشيطاني يجب أن نفهمه، صناعة الشعارات، قدرة على تكييف العقائد، تاريخ حقبة إعلان دولة يهودية وهو الأهم والأول في نقده. بقيت نقاط أفكار خاصة للكاتب يمكن أن ينتقد فيها. مثلا هو ينتقد في أكثر من موطن موقف الحج أمين الحسيني لما وقف مع هتلر، ويقول أن وقوف العرب مع النازية لأنه رجل سياسي ما كانش يعيش مسكين مشكلة الحاج أمين الحسيني أمام الكيد البريطاني والدنيا، فالحاج أمين الحسيني لف الأرض كلها ويبحث عن من يدعم القضية الفلسطينية رجاء، فكآخر حاجة حط رحاله عند مين؟ عند هتلر، رجاء أنه يكون عنده شيء من الأمل بعد أن أغلقت أمامه حتى من الدول العربية في قصص مؤلمة لا نريد أن نقف عندها. فهو ينتقد هذا، ينتقد موقفه كسياسي أنه يقول يجب علينا أن نكون مبدئيين حتى في وقوفنا ضد النازية كمبدأ إنساني باطل، وكأن الرأسمالية مبدأ، يعني لا ذكر، هو لا يميل للرأسمالية، يرى أن الرأسمالية ساهمت في إقامة كذلك دولة إسرائيل، لكن هو ينتقد. ثانيا ينتقد اختيار الوفد الفلسطيني لواحد اسمه جمال الحسيني، هو الذي ألقى جمال الحسيني، هو الذي ألقى كلمة فلسطين المتحدة، قال فاستغلها اليهود. جمال الحسيني يعني الحاج أمين الحسيني، يعني نازي، وهي تاريخ قرابتك أو عمك أو ما شابه ذلك، فينتقد هذا. فهذه نقطة توضع في الحسبان. النقطة الثانية المهمة نتكلم عن استغلال الشعار، نقطة مهمة جدا. يعني يتصور في فترة من الفترات، انتبهوا، وهذا ودرأيناه، احنا عشناه في فترة من الفترات. وقفت أمريكا ضد قضية التقسيم اللي الآن صارت مطلب الفلسطيني، التقسيم صارت الآن مطلب، هو حل الدولتين، يعني حل الدولتين هو أصلا كان مطلب يهودي زمان، الآن صار مطلب إن اليهود بطلوا يقنعوا فيه حل الدولتين. فالمهم لما وقفت أمريكا ضد حل الدولتين وإنه يجب أن تعود فلسطين، وهذا كان مطلب قبله العرب بسبب الضغوط اليسارية، فقبلوا أنه ترجع فلسطين تحت الانتداب من وجد الأمم المتحدة ويختاروا مجموعة من أجل دراسة ولا يسارعوا في أعطائها لليهود، لأنه يعني كان الحل في الأمم المتحدة فقط إعطاها لليهود، فلسطين مش موجودين. فبعضهم التف على قضية أنه أجلوا الحل ونضع فلسطين تحت الانتداب مرة واحدة. كان هذا مطلب كثير من العرب من أجل توقيت المسألة لعلها يتم تغيير ما تبنت أمريكا. هذا يجب أن نفهمها مش كخبر، يمكن تنساه لكن مهم جدا. لما تبنت أمريكا هذا القرار وهو ضد الرغبة اليهودية في تقسيم فلسطين الذي كانت مطلب يهودي، اليهود شرسون جدا، وقفوا أمام أمريكا. وهذه الصورة وأنا أقرأ فيها اليوم، يعني الكتاب مقروء قديم مرات، لكن وقت ذكرت وقوف نتنياهو والإسرائيل ضد أوباما وكيف تعاملوا بالندية معه واشتغلت قوى اللوبي والضغط والصحافة عليه. اليهود ليسوا يعني لا كما يتصور البعض أن اليهود العوبة أمريكية، لا لا مش هذه الصورة. اليهود عندما يتعلق المرء كما يقول رابين، هذه كلمة رابين، لما يتعلق الأمر بوجودنا ليس لنا إلا أعداء، يعني مستعدين يحاربوا للنهاية. هذه قضية للأسف تعرف السياسيون لا ينتبهون لها، إنه في مرات بدك توقف موقف حتى لو أدى إلى الصراع والحرب بالمقتلة. طيب طبعا الكتاب في جانبنا العرب لا وجود لهم، صفر، كل هذا اللي كانوا يظنون الناس في واقع الأمة لا وجود له. في الحقيقة من أهم مواطن الكتاب فيه كنقاط هامشية مش كنقاط رئيسية كما ذكرت، وهي قضية أن الكاتب يعني يشير إلى أنه الفلسطينيين في وقت ما أتكلم عن قياداتهم، عن قيادات الفلسطينية يعتمدوا على الحل السلمي، قال هذا جزء من الخيانة. في تستطيع الرجوع إلى صفحة 919 يشير إلى هذه القضية، بقول أنه للأسف كان ينبغي إيش سووا اليهود نفس الشيء، كان لما أرادت بريطانيا أن تؤجل خروجها من فلسطين، ما إيش سووا اليهود؟ قتلوا الإنجليز، صارت عمليات اليهود في فلسطين ليست فقط ضد العرب ولكن ضد الإنجليز، ومن ذلك تدمير فندق داوود. فندق داوود كان موجود في المندوب السامي البريطاني وبعض القيادات العسكرية البريطانية، جاء الذي دمره معروف بيجن وشامير، دمروا الفندق وما فيه وحاربوا بريطانيا وهي حليفتهم، هي التي شرعت الوجود لهم. بعد طبعا هو يذكر وعد بلفور، يقول وعد بلفور هو متأخر على الوعود الأخرى التي قطعتها الكتلة الروسية لهم، ونحن نذكر تكلمنا حتى عن وعد نابليون قديما. عندهم اليهود وعود كثيرة، من قرأ كتاب مكان تحت الشمس نتنياهو يرى كمية الوعود التي أعطيت لليهود في فلسطين. فهذه النقطة وهي قضية أنه كان على العرب أن يفرضوا واقعا عسكريا في داخل فلسطين، واقع عسكري، وخاصة على القادة الفلسطينيين أن لا ينتظروا فقط جالسين للحل السياسي، ويشير في هذا في نقاط مهمة جدا. يكفي هنا، هو في صفحة 169 في استغلال الشعار، يعني أرجو أن تقرأ، وهي إنه كيف كان يستخدم اليهود شعارات كثيرة، آسف، كيف يستخدم الشيوعيون هم اليهود، وكيف كانوا يستخدمون شعارات كثيرة مثل شعارات الإمبريالية وشعار الإقطاع العربي والرجعية العربية التي صار زعيمها بعد ذلك الناصريون في هذه النقطة. يكفي هذا يعني أمام هذا الأمر. ذكرنا الحالة النصرية والشيوعية من 1973 وما بعدها كلها تشرح هذه النقطة. يذكر فقط أختم بقصة، يقول أنه لما صرت أنا عاملا في كشف اليهود وما يفعلونه، لأنه كان مشارك في الوفد السعودي، لم يذكر هذا ولكن في عدة مواطن يذكر عن عمله في الأمم المتحدة، صفحة 96 تجد هذا، صفحة 97 تجد هذا، صفحة 110 وفي غيرها. لكن يقول بأن أنه توجهت له اتهامات خطيرة وهي اللاسامية، هذه لعبة الغربية، اليهود وين في الغرب، أنه كل من يعادي اليهود فيحارب باللاسامية. وحتى أننا رأينا الكثير ممن قلل من شأن المحرقة ولم ينكر أصلها، بس قلل في العدد، في عدد القتلى، أنه حكم من قبل المحاكم الغربية، لنرى مقدار سيطرة اليهود على العالم. لا نحارب، يعني علينا أن نعلم أننا لا نحارب فقط اليهود، نحارب العالم. علينا أن نعلم أننا لا نحارب فقط في جانب من جوانب الحياة، بل الأمر أوسع من ذلك. لنعرف أننا أمام، لمن أراد التغيير ومن أراد مسلك التغيير للأمة ويحمل هم التغيير في الأمة، يجب عليه أن يعي عمق المعركة، وإلا فقط يحلم بمقدار بيته أو بمقدار صداقته أو بمقدار جماعته الصغيرة. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والحمد لله رب العالمين.